مثلا في المعاصرين الشيخ أبو بكر الجزائري لما كتب إلى التصوف يا عباد الله، كان هدفه أن يشتري المتصوفون هذا الكتاب. يظن المتصوف إلى التصوف يا عباد الله، يقول لك ده دعوة إلى التصوف، فيأخذ الكتاب ويفاجأ أنه بيهدم التصوف. فإحنا بنقول أن هذه الطريقة في العنوانة غير دقيقة. ليه؟ لأن المتصوف الغارق في التصوف إذا أخذ الكتاب وقرأ فيه عكس ما يعتقد رماه، لكن سيرغب عن هذا الكتاب كثير من الذين ينبغي أن يتحصنوا ضد التصوف. فلا تزال العناوين أنساب الكتب. فلما هذا الكاتب عنونا مقالاته التي نشرها فيما بعد بهذا العنوان تذكير الأصحاب بتحريم النقاب، ورد عليه كثير من المشايخ وأتوا على بنيانه من القواعد، تألم الرجل وانزعج أن الذين ردوا عليه أو هاجموه لم يقرأوا الكتاب، وقال ينبغي أن يقرأ الكتاب ثم تردون عليه. فنحن نقول لا يقرأ الكتاب إذا وضع الحكم في العنوان. لا نقرأ الكتاب ولا نحتاج إلى قراءة سطر واحد في الكتاب طالما وضع حكم المسألة في العنوان. مش هو في العنوان قال بتحريم، خلاص أنا لا أحتاج إلى قراءة سطر واحد. يعني مثلا لو أنت رأيت غلافا عند باعة الكتب مثلا غاية المنى بتحريم الزواج واستحباب الزنا مثلا، يعني طالما أن في كتاب مسجوع بهذا العنوان، أنت محتاج أنك أنت تقرأ سطر في الكتاب؟ إذا كان قال لك بتحريم الزواج واستحباب الزنا أنت لا تحتاج أنك تقرأ سطر واحد طالما وضع الحكم في العنوان. في إبان نشر هذه المقالات وتكلم الكاتب عن مفهوم المخالفة في مقال، وتبين أن الرجل جاهل فعلا بالأصول مع كثرة استخدامه لكلمة الأصول، كل سطرين يقول لك كما هو مقرر في الأصول، كأنه حاسس أنه مش ابن أصل فكل شيء يقول لك كما هو مقرر في الأصول. وهذه يعني سلاح يتقي به ضربات الناس وبعدين يموه على الجهلة أن الرجل فعلا بينطلق من أصول ثابتة. لما تكلم عن مفهوم المخالفة، لأن العلماء لما تكلموا في مسألة النقاب احتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، ومعروف أن الحكم إذا قيد كان الحكم للقيد، ثبت الحكم للقيد وانتفى عما عداه. إذا قيد حكم بقيد ما ثبت الحكم للقيد وانتفى عما عداه. يعني مثلا قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح. فتقييد الولد بوصف الصلاح يثبت الوصف للصلاح وينتفي عما عداه. يعني يبقى إذا الولد الفاسد أو الولد الصالح أو الفاسق لا ينفع والده طالما قيد الحكم بوصف. فولد صالح لو قال ولد وسكت ولم يقيده بوصف لدخل فيه كل ولد سواء كان صالحا أو فاسقا أو فاسدا إلى آخره، لكنه طالما قيد الوصف بالصلاح فثبت الحكم لهذا القيد وانتفى عما عداه. فإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تنتقب المرأة المحرمة، يبقى النهي إنما هو وصف للمحرمة وينتفي عما عداه زي المرأة اللي هو الحلال التي لم تحرم. فده العلماء يسموه أخذ الحكم من مفهوم المخالفة. تعرف الكلام له ظهر وبطن. الظهر اللي هو ظاهر الكلام الذي يوضع الكلام والأجل اللي احنا نسميه المنطوق، وبطنه بطن الكلام اللي هو عكس الظاهر. يعني قال الله عز وجل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، فإن جاءك عدل بنبأ فلا عليك ألا تتبين. يبقى منطوق الكلام إن الفاسق نتبين خبره. طب عكس الكلام بطنه إن العدل لا تتبين، خذ منه الكلام. فالرجل قال إنهم بيحتجوا بمفهوم المخالفة، لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس قفازين، إذا المرأة غير المحرمة تنتقب وتلبس قفازين. قال بقى أنا سأوري عليكم إشكالات، طالما بتحتجوا بهذا القاعدة سأوري إشكالات. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. يبقى ممكن آكله ضعفا واحدا بمفهوم المخالفة؟ مش كده؟ قال لك: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إذا فيه رفث وفسوق وجدال في غير الحج. قال لك: أنت إذا احتجت بمفهوم المخالفة إحنا سنورد عليك مثل هذه الإشكالات. يبقى إذا مفهوم المخالفة لا يحتج به. ونحن لا ننسى أن مفهوم المخالفة ليس متفقا على حجيته، لكن الراجح أنه يحتج به. لكن الذي غفل عنه هذا الكاتب، وجاء صاحبي وده محل الشاهد، رجل يعني كنت أظن من أهل التحري والتثبت، لما قرأ بقى المقالة اللي كان فيها مفهوم المخالفة جاء وقال لي: الرجل اليوم كتب مقالة قوية جدا وأتى بأدلة قوية على أن مفهوم المخالفة لا يعمل به. ما هي الأدلة القوية؟ أتى بآية البقرة، بآية آل عمران: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، البقرة عفوا. وأيضا أتى ب فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وأتى أيضا بقوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. طب إن لم يردنا تحصنا يبقى نكرهن على البغاء؟ ما هو ده بقى بطن الكلام. فلما يكون واحد من شباب الصحوة المتعصب ينطلي عليهم في هذا الكلام، معناه ساقط بميزان العلماء. لأن العلماء يقولون: إذا خرج الكلام مخرج الغالب فلا مفهوم له. وهي القاعدة التي جهلها هذا البيطري، ما عرفها. إذا خرج الكلام مخرج الغالب فلا مفهوم له. يعني إيه؟ يعني العرب كانوا يأكلون الربا أضعافا مضاعفة بالفعل، كان هذا واقعهم وغالب فعلهم، خلاص. فنزل الكلام تنبيها على غالب الفعل، يبقى مفهوم المخالفة مهدر مش مقصود. مفهوم المخالفة في هذه الحالة غير مقصود البتة، إنما خرج الكلام على غالب فعل الناس، على غالب فعل الناس. فإذا خرج الكلام، إذا كان الكلام قد خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. مثل هذه الآية: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فلا يقولن قائل: إذا الربا البسيط يجوز والمركب لا. نقول له: لا، لأن العرب كانوا يأكلون الربا مركبا، فقال لهم: لا تأكلوا الربا مركبا. نزل الكلام على فعلهم، يبقى مفهوم المخالفة هدف. وكذلك: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، كانوا هم بإفياء، هذا كان فعلهم بالفعل، فقال لهم: لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: لا تصوم امرأة وزوجها شاهد بإذنه غير رمضان. فكلمة شاهد خرجت مخرج الغالب. ليه؟ لأن الزوج إنما يحتاج زوجته وهو شاهد حاضر، لكنه إذا سافر بلاد بره إيه بقى؟ لماذا يمنعها من الصيام؟ فلما كان غالب حاجة الرجل للمرأة إذا كان شاهدا وإذا كان حاضرا، قيل لها: لا تصوم المرأة وزوجها شاهد. فخرج القيد مخرج الغالب. وإلا إذا سافر الرجل وقال لامرأته: لا تصومي وأنا غائب، لا يحل لها الصيام، لا يحل لها الصيام لو نص على ذلك. لو نص على ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. طب افرض الرجل، افرض ان هي هجرت فراش الرجل بالنهار، وكلمة باتت تدل على الليل، وحتى تصبح يؤكد ان المسألة بالليل، لان داعي هذا الفعل لا يكون الا ليلا عادة، فجاء النص وجاء الكلام عليه. وإلا فإن المرأة لو هجرت فراش زوجها نهارا لعنتها الملائكة أيضا إذا طلبها زوجها، إنما نص عليه الصلاة والسلام على الليل أن داعية الفعل لا تكون إلا ليلا. هو ده معنى إن الكلام يخرج مخرج الغالب، فإذا خرج الكلام مخرج الغالب فلا مفهوم له. فلما شباب الصحوة ومن كنا نظن ان في التحري يمكن ان ينساق وراء مثل هذه الشبهات التي تشبه الدخان في الحروب، مثل هذه الشبهات يثيرها هؤلاء العلمانيون على السنة سندا ومتنا، ثم يزحفون من تحت هذه الشبهات لهدم السنة جميعا. اذا نحن في امس الحاجة الى جيش من العلماء يذود عن السنة وعن حياض السنة. وإنما كان الهجوم على السنة لأكثر من سبب. أولا القرآن لا يستطيع أحد أن يطعن في لفظه ولا يدعي فيه نقصانا أبدا، والقرآن له جلال عند الناس، أي واحد يقترب من القرآن يفلوه، ولأن القرآن نقل بالتواتر بأعلى درجة التواتر العام، نقل الجيل عن الجيل عن الجيل. إنما السنة أكثر أحاديثها آحاد، يرويه الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة ممن لم يبلغوا حد التواتر. ثم وضع الكذابون من الأحاديث ما لا يعلمه إلا الله فشككوا. إيش عرفت؟ قد يكون هذا مما وضعه الكذاب وأنت لا تدري، فاختلط الغث والسمين، وأكثر الناس لا يعلمون جهود المحدثين في هذا الباب فينطلع عليه مثل هذا القول، ثم يستندون إلى أن الناس غير معصومين في النقل فيمكن أن يخطئوا، ويجيب لك أحاديث فعلا في البخاري ومسلم أخطأ الرواة فيه، يقول لك مثلما أخطأوا هنا لما لا يخطئوا في هذه اللفظة لا سيما وهي تخالف المعقول والمنقول والمتواتر والقواعد العامة، وعبا يكركب لك الدنيا. وأكثر الناس لا علم له بهذا الواقع فبتنطلع عليه الشبهات. السنة واسعة جدا، لأن هي الأدلة التفصيلية وهي البيان لكتاب الله عز وجل. فإن لم يكن هناك جيش يدفع عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يبقى في أيدي الناس شيء. إن العلماء هم الجهاز المناعي لهذه الأمة. أخطر مرض معلن حتى الآن هو مرض الإذن، ومرض الإذن بيصيب الجهاز المناعي، الذي معناه أن أي مرض مهما كان دقيقا وتافها يمكن أن يقتل الإنسان إذا أصيب الجهاز المناعي. في العلماء هم الجهاز المناعي لهذه الأمة، وبقاء هذه الأمة حية حتى الآن معجزة. كون الأمة دي ما زالت حية ولم تمت مع ضعفها وكثرة أعدائها هذه معجزة أنها لم تمت، وهذا أمل أن الله عز وجل هو الذي يكلأها بعينه وهو الذي يرعاها. لكن لا بد أن نقوم بما أوجبه الله عز وجل علينا من حفظ الدين، ولا يكون ذلك إلا بتعلم العلم. هذا الغلام البيطري نشر كتابا أيضا، كل كتب يا أخي عليها علامات الخذلان، خذلان. شوف أول كتاب تذكير الأصحاب بتحريم النفاق، ثاني كتاب شرح الصدر بنفي عذاب القبر، شوف شوف الاسم عامل زي غاية المنى بتحريم زوجة استحباب الزنا، مفروش عن بعض. ده بقول شرح الصدر بنفي عذاب القبر. وثالثة الأساسي كتاب تبصير الأمة بحقيقة السنة، ذهب فيه إلى أن السنة لا تثبت إلا من حيث الجملة، إن في حاجة اسمها سنة بس. واتهم أبا هريرة رضي الله عنه بالكذب، مثل أسلافه من الروافض زي محمود أبو ريا وهؤلاء الناس. ثم لما جاء الدور على البخاري شيخ المحدثين قال إن البخاري لم يكن يدري شيئا في الحديث، في الحديث يا مفتري، في الحديث ده انت لو قلت مثلا في بويه لا يعرف أن الفاعل مرفوع لحصبوه بالحجار، وهو مؤسس العلم ده. ده لما يأتي يقول إن البخاري لا يعرف شيئا في الحديث، أستاذ الدنيا نتيجة وحده، الإمام الكبير العلم البخاري الذي إذا ذكر الحديث وضع البخاري كما يقول ابن صاعد لما كان يذكر البخاري عنده، كان يقول ذاك الكبش المطاح. كبش المطاح يعني إذا خبط واحد راس ينيمه على طول. دي معناها إيه؟ لا يثبت له أحد في باب المناظرة، زي الكبش كده لا يغلب. فيأتي بأحاديث هو الذي ساء فهمه لها، لأنه جاهل ما صانع أقوال العلماء ولا جس بركبه بين يدي العلماء، ويأتي بأحاديث العلماء كلهم قرروا معناها، فيأتي فيقول هذا المعنى مرغوب عنه، ويأتي هو بمعنى في غاية الغرض. لأجل أن تمر مثل هذه السموم، في آخر صفحة في الكتاب على الجلدة كده من الخلف كتب بقى النياشين بتاعه، جاب صورته وبعدين كتب بقى ايه الشهادات التي حصل عليها. واعلى شهادة حصل عليها ان هو معاه دكتوراه في السموم، وفعلا بيمارس تخصصه على اعلى مستوى، فعلا دكتوراه في السموم، وهو فعلا عنده دكتوراه في السموم بالفعل. وبعدين يقول لك واحد تخرج معيدا في كلية الطب البيطري، ثانيا حضر الماجستير، رابعا اخذ الدكتوراه. ايه الموضوع ده؟ فما اي واحد اخذ تسجيل في الجامعة ولازم يمر بالمراحل دي، لكن هو لازم يعملها واحد اثنين ثلاثة اربعة، لان اكثر الناس بيغره مثل هذه الناشين حتى لو كان في غير تخصص. يعني المفروض الرجل ده ما يطلعش من الزريق. ايه اللي دخله في وقت العلم؟ ليه طلع من الزريبة ودخل في وسط العلم الشرعي وكتب؟ ليه؟ لما يقال انه كان معيد في الطب البيطري وماجستير في الطب البيطري ودكتوراه في الطب البيطري، طب لحد كده ليه يكتب في العلم؟ ما هو لحد كده هو غير مؤهل انه يمسك قلم بايده ويكتب في العلم الشرعي. وبعدين يقول لك ايه؟ عين فورا، وحاطط فورا بنقطتين، واخد بالك؟ بقرار وزاري، ومحطط لك بنقطتين كانه قرار سماوي كده، وخذلك عضو باللجنة الثلاثية للسموم. برضو الحد دلوقتي برضو ايه العلاقة بينه وبين العلم الشرع حتى الآن؟ أخذ ماجستير في الفلسفة، برضو الحد دلوقتي برضو ايه علاقة بالعلم الشرع؟ احنا كنا منتظرين بقى يقول معاه ماجستير في الشريعة ودكتوراه في الشريعة وأخذ دبلومة في مش عارف في الشريعة والبتاع. الشيء الوحيد اللي هو أخذه قال لك ومعه دبلوم في القراءات. طب دول في قراءات برضو ايه اللي دخل في العلم الشرعي حد النهارده؟ لكن اكثر الناس لا يقرا. فلما يشوف بقى 10 15 من النياشين يوم يختار فكر الرجل ده على شيء، مثل كما يعني يذكرون في صاحب الهر. صاحب الهر واحد ثاني شاي القطر ودخل السوق، واحد قال له ما هذا السنو، والتاني قال له ما هذا الهر، والثالث قال له ما هذا الهزاب، والرابع قال له ما هذا السنو، ها، والخامس قال له ما هذا الخيصل. ألا فقال كل هذه الأسماء أكيد ثمنه غالي. فدخل السوق وعرضوا للبيع، فأصاب درهما واحدا فرماه ضجرا وقال قاتلك الله ما أكثر أسماءك وأقل غناءك. هو قال على برضه كده ما أكثر ما يشينه وما أجهله في هذا العلم. لكن كما قلت أكثر الناس أثير العناوين. تعد على لافتة الدكتور زميل الجراحين في بريطانيا ومش عارف ايه والنمسا وبتاع مش عارف ايه بتاع ثلاث تستر زميل الجراحين وبتاع مش عارف ايه ومعاه دبلومة كذا ورئيس شرف كذا وعضو شرف كذا ومش عارف ايه. الناس ما يبص للاسم وتحتيه ثلاث اربع سطور دبلومات ونياشين وعضويات والكلام يقول لك اكيد الراجل ده يعني لف كتير وعنده خبره والكلام ده. لما تقرا مثل هذا كله وتقرا اعتراضاته على الاحاديث تنشد قول الشاعر امور يضحك السفهاء منها ويبكي من عواقبها اللبيب. والانسان يبكي غربه العلم والعلماء ان مثل هذا الانسان يصنف ويكتب قلما ولو كانت هناك لجنه لكبار العلماء ما ظهر امثال هؤلاء الجرذان ابدا. يعني جمعيه الرزق بالحيوان لها صلاحيات اكثر من لجنه كبار العلماء. هذه حقيقه. الدكتور احمد شفيق جراح الجهاز الهضمي وهو في مجال الطب احد المهره المعدودين. لما قال انه اخترع دواء للروماتايد وعالج بعض المرضى بدون ما يمرر الدواء على لجنات وهيئات عالمية لم يمنعهم شهرة الطبيب ولا مكانه العلمي ولا كثرة أبحاثه من أن يوقفوه عن العمل وأوقفوه عن ممارسة العمليات وأغلقوا له العيادة وقدم لمحاكمات. ليه؟ قال لك أرواح الناس مش لعبة. رجل يعمل دواء من غير ما ياخذ تصريح به تصريح عالمي يبقى ده تعريض أرواح الناس للخطر. طب وتعريض دين الخلق للخطر ده ما يسويش حاجة؟ لا يسوي شيئا. رجل يكتب يقول إن البخاري لا يدري شيئا عن الحديث. قال ولكن المأساة العظمى في أمتنا أنهم يأخذون الدين تبعا لشهرة الرجال ولتذهب المبادئ العقلية إلى الجحيم. هو ده كلام. طيب إيه بقى المبادئ العقلية عنده؟ قال إن في البخاري ومسلم أكثر من 40 حديثا مكذوبا على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب من الأحاديث المكذوبة إيه؟ قال لك حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. قالها إلا بحقها. قال هذا الحديث مخالف للقرآن. طب فين المخالفة؟ قال لك قال تعالى لا إكراه في الدين. فليه يقاتل الناس طالما لا إكراه في الدين؟ وقال تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فتكتب ربنا اللي خلف من شاء فترك حرية الاعتقاد للناس فليه يقاتلهم. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. قال لك أفأنت تكره فكيف يحل القتال؟ الكلام ده ممكن ينطلق. وكثير من الناس قد لا يجد جوابا ابدا وهو محتار. لكن من كان عنده أثارة من علم علم تهافت مثل هذا الاعتراض وانه لا يرقى الى باب الدليل انما هي شبهة تزال بالبيان وليس الدليل. النبي عليه الصلاة والسلام قال امرت ان اقاتل الناس. الناس ثلاث: مشرك صرف، ومؤمن او مسلم، ومنافق. خلاص. فالناس المقصودون في الحديث لابد أن يكونوا يا الثلاثة يا واحد من الثلاثة. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، خلاص؟ فإذا أسلم الرجل يبقى دخل تحت الحديث، يبقى طلطلع صنف، خلاص؟ فإذا نافق وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله وكان يبطن الكفر، يبقى يدخل تحت الحديث. جميل. إذن من الذي بقي؟ المشركون. إذن الناس في هذا الحديث هم المشركون. ويبقى لفظة الناس هنا لفظة عامة أريد بها الخصوص، لفظ عام مخصوص، كما قال تعالى وأذن في الناس بالحج. الناس كل الناس ولا المسلمين فقط؟ مع ان طلعت الناس لفظ عام ومحلى بالالف واللام تمام فيفيد العموم، ومع ذلك فالكل يعلم ان المقصود بهذه الآية هم المسلمون دون غيرهم، لقوله صلى الله عليه وسلم ألا لا يحج البيت بعد العام مشرك، خلاص؟ فممكن اللفظ يكون لفظ عام ومعناه خاص، وممكن يكون لفظ عام ومعناه عام، كقول الله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فجميعا من صيغ العموم، ودي كمان الناس محلى بالألف واللام من صيغ العموم، فدي عمومان في السياق يفيد استغراق البشرية كلها. فإذا إذا قسمنا الناس للثلاث أقسام دول وعرفنا أن القتال غير متوجه لمن آمن، وبعدين هو غير متوجه لمن نافق، إذا يبقى هذا الخطاب موجها إلى المشركين. وقد جاءت رواية النسائي قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل المشركين. في إشكال في هذا الحديث؟ في أي إشكال فيه؟ إذا ثبت مسلك أهل العلم، وقد نص أهل العلم على ذلك، وهو كلام موجود في الكتب، لكنه مغبون، مغبون إذ حاد عن كلام العلماء وعارض السنة بكتاب الله عز وجل. والإمام أحمد يقول إن من علامات الزيغ أن تعارض السنة بظاهر القرآن، أن تعارض السنة بظاهر القرآن، دي من علامات الزيغ. زي الجماعة اللي ردوا حديث إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه بقوله تبارك وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال لك واحد ميت والثاني بيعيط، هو مال ليه يعذب ببكاء أهله عليه؟ مع إن البخاري رحمه الله بين ولفت النظر إلى إنه لا تعارض بين الآية والحديث، فقال باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وبعدين حط بقى حتة الفقه بقى إذا كان ذلك من سنته. يبقى خلاص أزيل التعارض بقى من الآية، وإلا ربنا سبحانه وتعالى يقول ولا يحملن أوزارهم أثقالهم وأثقالا مع أثقاله. طب ما هي دي زي برضه الميت يعذب ببكاء أهله عليه، يعني هيشيل ذنوبه وذنوب غيره كمان. ليه؟ ذنبه لأنه ضل وذنب غيره الذي أضله، فده مناسب. يبقى لا تزر وازرة وزر أخرى، لا تعارض بينها وبين قول عليه الصلاة والسلام إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، لأن البخاري قال إذا كان ذلك من سنته، يعني وصى بذلك. قال إذا أنا مت الطمه شق الهدوم وسفك التراب وحسسوني إن أنا ميت مثلا، يعني وإن أنا ما متش خطير، كل الناس تعرف إن أنا كنت غالي، اعملوا كذا وكذا وكذا ووصى. يبقى في هذه الحالة يعذب، إنما إذا قال لا تفعلوا وأنا بريء مما تفعلون، وقد تبرى وهو حي مهما فعلوا من معصية فلا تزر وازرة وزر أخرى. كلام مستقيم وكلام جميل، وكذا تلتحم الآيات مع الأحاديث، لأن السنة جاءت بيانا للقرآن لا تعارض. البيان لا يعارض المجمل، المبين لا يعارض المجمل، إنما جاء المبين ليبين إبهام المجمل. فلما يثير بقى النقع والغبار ويعملوا تعارض ما بين السنة والقرآن، وبعدين يطلعوا بالنتيجة الآتية، يقول لك القرآن قطعي والسنة ظنية، فإذا تعارض القطعي مع الظني يقدم إليه القطعي. وحديث آخر برضو استدل به على أن البخاري لا يفقه، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان عليه السلام: لأطوفن الليلة على 100 امرأة كلهن يلد فارسا يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه: قل إن شاء الله. فنسي، فلم تلد منهن إلا واحدة وولدت نصف إنسان. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لو استثنى، أي لو قال إن شاء الله، لولدت كل امرأة فارسا يقاتل في سبيل الله ولكان دركا لحاجته. حد في مشاكل؟ حد حاسس إن في مشاكل كده فيه؟ هو المغبون ده طلع منه شوية مشاكل. المشكلة الأولى قال لك إن كيف لنبي من أنبياء الله أن يشترط على الله؟ فين الاشتراط؟ قال لك يشترط عليه أن النساء يلدن ذكورا وليس إناثا، لأنه قال لك 100 فارس يقاتل في سبيل، إيش عرفت؟ أنت بتقول 100 فارس، وطبعا المرأة لا تقاتل، ممكن تطلع امرأة يا أخي، أنت إيش عرفك بقى أنها هتلد رجال عشان كلهم يبقوا فرسان؟ يبقى ده اشتراط على الله. دي نمرة واحد، وطبعا مش ممكن النبي يشترط على الله، يبقى الحديث مكذوب. نمرة اثنين، ان هل يعقل ان في نبي من الانبياء يجي كده في وسط الناس ويقول انا ناوي اعمل الليلادي كذا وكذا وكذا يا جماعه ومش عارف ايه الكلام ده؟ قال لك الكلام ده ينافي الحياء، والكلام ده هو مش ممكن، ده الانبياء اللي هم الذين علمونا الحياء، يبقى اذا الحديث ده مكذوب، مش ممكن يكون النبي ما عندوش حياء. واخد بالك؟ وبعدين نقطة مهمة جدا وحطتها لك بين قوسين، ازاي يوم واحد يكفي ان نبي يأتي 100 امرأة وبعدين هو في حيل يجيب 100 امرأة يمر عليهم؟ شوف هذا العنين، يستكثر شيء على نبي مؤيد من الله، نبي مؤيد من الله، نبي عليه الصلاة والسلام كما قال أنس رضي الله عنه: أوتي قوة 40 رجلا، أوتي قوة 40 رجلا. ولما يكون نبي مؤيد من قبل الله، إيه المشكلة اللي فيه؟ وبعدين بيقول، وبعدين أم قال إيه؟ وبعدين قال له يعني انتبه فإنه مهم جدا، أضحك طلب من قتين. إيه ده اللي مهم جدا؟ قال لك إن يوم واحد يكفي للعملين. فشوف يا أخي، لما يضطرنا هذا المغبون إن إحنا أحيانا نتكلم كلام صريح لرد مثل هذه الفرية النكراء من رأس المال لساعده، طيب نفتح معارض في كل مكان وساع، قال لك ماشي رأس المال مساعدني. فكذلك العالم، كل مكان رأس ماله كبير في الفقه والحديث والتفسير واللغة والكلام ده، كل ما يشرق ويغرب ويسحب الأدلة من هنا وهنا وهنا ويجمع. يعني ابن القيم رحمه الله يقول في سورة يوسف: 1000 فائدة، 1000 فائدة. ولما جاء يرد على الجهمية قال: أما شبهتهم الأولى فالرد عليها من 150 وجهة، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 150. لما يرد عندهم الجهمية عندهم شبه كثيرة، يمكن الشبهة الأولى الرد عليها من 150 وجه، قل لي بقى الجهمية يفتحوا أي باب إذا كان حنرد عليهم من 150 وجه؟ إذا ما نفعش الأولاني يبقى الثاني، يبقى الثالث، يبقى الرابع، يبقى الخامس، ما نفعوش يبقى كلهم على بعضهم. عالم رأس ماله عالي، فيجيب بيت شعر على كلام للعرب على كلام للفقهاء على مش عارف ايه الكلام ده، وتجد عنده ثراء زي صاحب رأس المال العالي، حب يعمل مصنع هنا يعمل ومصنع هنا يعمل ويفتح معارض وبتاع، غير راجل رأس ماله 10,000 جنيه، قال لك نجيب شوية بقى جبنة وشوية مش عارف ايه وشوية بتاع وماشي كده على القد مش عارف. يا عم ما تستحلى الفرع تاني بقالة برضو يقويك وده، يقول لك ايه ده انا يدور الفرع ده مش عارف انا للأرض، رأس ماله ضعيف فمش قادر يمشي. كذلك العالم او طالب العلم لما يكون رأس ماله ضعيف تجد حججه متهافتة وغير مقنعة، فيفتح الكتاب يلاقي شيخ الإسلام عمال يشرق ويغرب ويبحر وبتاع، فيقعد يحلم ايه متاعة كده وهو قاعد على المكتب يقول يا سلام روح لشيخ الإسلام كده وامسك بقى ده هو احطه كده ونظر ده ومش عارف افحم ده واعمل ده وخلي ده ونطلع كده ننصر السنة واخدرك، وفي الآخر يلاقي ناس قاعد على المكتب ما عملش حاجة، مرت عليه 10 سنوات ولا يستطيع أن يحرر مسألة فرعية. ينفع الكلام؟ يعني 15 سنة إذا أردنا أن نقول كوادرنا المتميزة كم واحد، قد تفاجأ أن القاهرة الكبرى ما فيهاش 10، وأقصد بالكادر المتميز اللي هو يقف ما فيش حد يعرف يكسره. يبقى ده يدل على أن احنا ما طلبنا العلم بطريقة صحيحة. لماذا نطلب العلم؟ لأن احنا في معركة الزود عن السنة والدفاع عنها. لما واحد يجي يقول لك أن البخاري فيه حديث موضوع تعرف ترد عليه؟ ما تعرفش. كل اللي تقدر تقوله أن العلماء أجمعوا على صحة صحيح البخاري بس، تعرفش أكثر من كده، وأن البخاري قال أنه انتقى أصح الصحيح ووضعه في كتاب، هو ده قصارى اللي انت تقدر تعمله. لو هو ماكر بقى يقول لك يا سيدي ما هو الدار قطني تعقب البخاري وعارض البخاري وابو حاتم الرازي برضه عارض البخاري في احاديث كذا وكذا وكذا، بل ابن حجر العسقلاني اللي هو شارح البخاري وما فيش حد عمل في البخاري زيه فيه بعض الاحاديث اقر فيها بالغلط في صحيح البخاري زي حديث المعراج لإسراء المعراج، اخطأ شريك بن عبد الله بن ابي نمر راوي الحديث عن انس بن مالك في 10 مواضع والحافظ بن حجر جاب المواضع اللي غلط فيه قال لك مش ده البخاري، فما تقوليش اجمع العلماء. فالحديث ده غلط في البخاري، هتقول له لا مش غلط، يقول لك وما يؤمنني ان يكون غلط مثل غلط الحديث اللي ابن حجر اقره. فانت لا تستطيع ان ترد على امثال هؤلاء الا ردا مجملا لا ينفق في سوق البحث. يبقى ايه الحل؟ انك انت تكون ماهر ومتمثل وعارف بقواعد اهل الحديث. علماء الحديث لهم منة في اعناق المسلمين، لكن بكل اسف نحن الان في زمان هضم حق اهل الحديث واتهمهم بالغباوة وان هم لا يفقهون شيئا في الحديث الا نقل الاسانيد فقط، حتى قال قائلهم في كتاب السنة النبوية بين اهل الفقه واهل الحديث قال ان المحدثين والفقهاء زي البنا والمناوي. من المهندس العبقري الكويس اللي احنا بنقول الله الله عليه اللي بيناول بيقول له خد يا معلم الطوبة، ولا اللي ماسك الطوبة عمال يعدلها قال لك المحدثين هم العامل اللي بيناول الطوبة والفقهاء هم البنا بقى، يعني طلع المحدث عيب كل شغلته يقول خد الطوبة يا معلم بس، يعني عنده عضلات بس لكن ما فيش مخ. هو ده قدر المحدثين وهو ده جهد المحدثين؟ هذه المجالس عقدناها لنبين ان افضل الفقهاء هم المحدثون، وسنبين ذلك بالبرهان لا بالدعوة، وان اهل الحديث شامة لا يستطيع الفقيه ان ينتفع بالسنة الا من خلالهم، لان العلماء اتفقوا انه لا يؤخذ حكم شرعي من حديث ضعيف. طب الفقيه الصر ما لوش علاقة بالتصحيح والتضعيف. إذا قلنا العلوم تخصص، المحدث يؤخذ علمه في الحديث، والفقيه يؤخذ علمه في الفقه، والمفسر يؤخذ علمه في التفسير، والرجل النحو يؤخذ علمه في النحو، يبقى الفقيه قبل أن يأخذ الحكم الشرعي من الدليل يسأل المحدث أثبت هذا الحديث فنأخذ الحكم منه أم لا. إذا المحدث فتح له الإشارة الخضراء أيوة صحيح، يبتدي الفقيه يشتغل. يبقى دور المحدث، دور المحدثين أسبق من دور الفقهاء، دور المحدثين أسبق من دور الفقهاء. أنت بتقف عندك صحيح البخاري مطبوع في مجلد، هل تعلم كم سنة صنف البخاري رحمه الله هذا الكتاب؟ في كم سنة؟ في 17 سنة. 17 سنة هذا الإمام الذي كان يحفظ 300,000 حديث يمر فيها كالسهم كما يقرأ أحدنا قل هو الله أحد، 300,000 حديث لا يدخل له إسناد في إسناد، ولا رجل مكان رجل، ولا متن مكان متن أبدا، يمرق فيها يعني يذكرون في ترجمته أن أبا زرعة الرازي وأبا حاتم الرازي كان يجلسان بين يديه كما يجلس الصبي بين يدي الشيخ الكتاب، والبخاري يمر في العلل مرور السهل. فهذا الإمام الذي كان يحفظ 300,000 حديث يصنف كتابه في قرابة 20 عاما. أهو الواحد مننا الآن يقعد كده 3-4 ليالي يطلع له كتاب ويطلع جزء ورا جزء ورا جزء. الله يرحمه الشيخ المطيعي كان يقول عندهم إجهاد، هل تأليف تحقيق، كان من 30 سنة قلما تعرف اسم محقق جديد. كان المحققون قلة، الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني، والشيخ أحمد شاكر، والشيخ محمود شاكر، والشيخ محمد محي الدين عبد الحميد، محمد سعيد عبد الباقي، عبد السلام هارون، محمد أبو الفضل إبراهيم، علي البجاوي، محمود إبراهيم زايد، كان مجموعة كده بيحققوا الكتب. فقلما كنت تجد اسما جديدا، ليه؟ ما كانش في ذلك الوقت الفهارس العلمية ملأت الدنيا وأصبح الوصول إلى الفائدة قريب المنال. في النهاردة بقى كل سنة أبو عبد الله الأثري، أبو عبد الرحمن الأثري، أبو مشعربئة، حتى كان كل الشيخ الألباني صارت الأثري موضة العصر، موضة العصر، عشرات المحققين اللي انت ما تعرفش من أين جاء، ولا تعرف قدرهم من العلم، ولا تعرف هل زكاهم العلماء أم لا، يلعبون بالتراث ويسرقون جهود الناس. وأي رجل يعني مثلا دارس كتب الشيخ الألباني يعلم أن أكثر هؤلاء يسرقون تخاريب الألباني. بس أنت عارف اللص الظريف الخفيف اللي هو مش عايز الكسف، يسرق بقى إيه ويغير تخريج الألباني شوية. إذا كان الألباني جايب كتاب جزء وصفحة هو يجيب رقم حديث، إذا كان الألباني جايب رقم حديث يجيب لك جزء وصفحة، إذا كان الألباني مثلا بيعد طبعة البولاق لا هو يعد طبعة السلفية، وهكذا. والعملية مكشوفة، إذا مثلا الألباني قدم البيهقي على أحمد أو أحمد على البيهقي يقدم لك ويرتب لك ومش عارف إيه الكلام ده، واخد بالك، علشان ما يتكسفش. لكن أهل الصنعة يعلمون إن هذا مسروق وهذا مبتكر. فخرج كثير جدا من هؤلاء الناس يكتبون الكتب، العلماء المتقدمون ما كانوا يفعلون ذلك. مرة محمد بن أبي حاتم الوراق سمع واحد كده من أهل العراق، وأنت عارف أهل العراق كانوا ينتقصون الأفاضل، فسمع واحد يقول إن البخاري لا يحسن يصلي، فوجعته الكلمة دي فنقلها للبخاري، قال له تبدأ في واحد بيقول إن البخاري لا يحسن يصلي، فقال البخاري لو شئت لسردت لك 10 أحاديث 10,000 حديث للصلاة، 10,000 حديث للصلاة قبل أن أقوم من مجلسي هذا. إذا كنت عايزني أسرد لك 10,000 حديث في الصلاة خصوصا سردتها لك قبل أن أقوم من مجلسي، يبقى اللي عنده 10,000 حديث في الصلاة ما يعرفش يصلي. فالإمام البخاري صنف كتابه على أوثق القواعد العلمية المعروفة عند أهل الحديث. فنحن إذا علمنا كيف صنف البخاري رحمه الله كتابه، ثم كيف وضع أهل الحديث الموازين في نقد الرواية وفي قبول الأخبار، لعلمت عظمة المحدثين وعلمت مدى قدر جميلهم في عنق الأمة. هم الذين تركوا أولادهم وتركوا ديارهم وتركوا ملذاتهم وشهواتهم في سبيل تصحيح لفظة واحدة. يعني في قصة ذكرها ابن حبان في مقدمة كتاب المجروحين من طريق أبي نصر الوراق، يقول أبي نصر الوراق هذا متروك لكن القصة وردت من طريق الطيالسي أبي داود الطيالسي عن شعبة، ونبه عليها أبو الحجاج المجدي في كتاب تحفة الإشراق، فالقصة ثابتة. يقول أبو نصر الوراق: جلسنا بباب شعبة نتذاكر السنة، فقلت: حدثنا إسرائيل ابن يونس عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فتحت له أبواب الجنة الثمانية. هو خلص الحديث من هنا، وشعبة كان خارج من إيه؟ من باب الدار. سمع بقول الحديث ده أم لح ألمين واخدلك وداخل ثاني الدار. كان شعبة معاه عبد الله بن إدريس. المهم قعدوا على قد ما قعدوا في الدار، وبعدين شعبة طالع لقى أبو عار أبو النصر أبو الحارث الوراق نصر بن حماد، أبو الحارث الوراق مش أبو نصر أنا سبق لساني، أبو الحارث الوراق اسمه نصر بن حماد. هم طلعوا بعد القعدة ساعتهم لا عمال يعيط. قال هو بعد يبكي، يعني هو له عين يعيط. فقال عبد الله بن إدريس: إنك لصمت الرجل. قال: إنه مجنون، إنه لا يدري ما يحدث. أنا سألت أبا إسحاق عن هذا الحديث، وسرد شعبة قصته مع هذا الحديث. شعبة ده كان حافظ ألوف مؤلفة، فلو كان 10,000 حديث بس لهم القصة اللي أنا هحكيها دي، لعلمت مدى ما بذله شعبة في طلب الحديث وفي تصحيح الحديث. قال: أنا سألت أبا إسحاق السبيعي عن هذا الحديث، قلت له: سمعت هذا الحديث من عبد الله بن عطاء؟ إنما شعبة سأل أبا إسحاق لأن أبا إسحاق كان مدلسا، كان يدلس تدليس الإسماء، تعرف عشان أوري لك خطورة المسألة. وليس شعبة لف الدنيا وراء الحديث ده خشية أن يكون أبا إسحاق دلسه. إيه معنى دلسه؟ تعرف الدلس اللي هو اختلاط النور بالظلام، لسه يدوبك داخلين في بعض، يعني مش ظلام 100%. فيقال: فلان دلس، أي فعل شيئا في الخفاء. فتدليس الإسناد خصوصا ده اللي احنا نتكلم عليه، العلماء بيعرفوه بيقولوا: هو أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه. إزاي؟ يعني مثلا لا سمح الله أنا شيخكم مثلا، ماشي، وعندي أسانيد أقول حدثنا فلان عن فلان وانتو تلمذة، ماشي، معلش أنا بس بضرب مثال، يعني كلام على المجاز وليس على الحقيقة. أعكرك يا مشيخ. أنا مثلا في زمان الإمام أحمد، ماشي، مثلا يعني عشان أصفر بس الإسناد، سأقول: حدثني وكيع قال: حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن علقمة مثلا أو عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود. خلاص كده تحفظوا الاسماء ده ولا نكتبكم بقى في دوائر الضعفاء المتروكين؟ ادي عندنا ايه، بلاش نطول الاسناد، يجي الاسناد صغير. انا مثلا من طرق الامام احمد، قل حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن انس. خلاص كده صغير الاسناد صغير، سفيان بن عيينه عن الزهري عن انس، اسناد مدهش. انا اللي قلت حدثنا سفيان. طب انت لما تحب تروي هذا الحديث عني هتقول ايه؟ تقول حدثنا فلان اللي هو المذكور، ماشي؟ قال حدثنا سفيان، ادي المذكور اهو، خلاص ادي واحد. قال حدثنا ابن عيينة، ادي اثنين. عن الزهري، ادي ثلاثة. عن انس، ادي اربعة. يبقى انت بينك وبين الرسول صلى الله عليه وسلم كام؟ اربعة. انت تلميذ واخذت مني وثبت لقاؤك بي، وبعدين حصل لك ظرف سفر فغبت عن المجلس بتاع النهارده. طب انا قلت في المجلس ده 10-15 حديث جداد وانت جاي، وانا بقى لا اعيد مجلسا، ما بكررش الاحاديث اللي بقولها. فانت لما رجعت من السفر سألت زمايلك خدتوا ايه؟ فقلنا لك والله احنا خدنا 10-15 حديث جداد. طب انت لما تحب ترويهم بقى ترويهم عني ولا ترويهم عن زميلك؟ عن زميلك، ما انت ما حضرت. خلاص كده. فلو رويتهم عني ولم تسمعه مني يبقى دخلنا بقى في الدائرة الحمراء، يبقى مدلس لك الذات. إذا قال حدثني يبقى كذاب، وإذا قال عني يبقى مدلس. فيبقى أنت بقى عشان تروي الأحاديث اللي فاتتك دي لابد أن تقول حدثنا سين عن المذكور، قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أنس. يبقى بينكم من الرسول كام؟ يبقى نزلت درجة ولا لا؟ بدل ما كان بينكم وبين الرسول عليه الصلاة والسلام أربعة، بقى بينك وبينه كام؟ خمسة. والعلوم اللي هو انك انت تقلل عدد الوسائط بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم كان سهوة عند المحدثين، يصرفوا الاموال عشان الواحد منهم يعلو درجة، فيقوم يصعب عليك تقول بقى بعد ما كان بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام اربعة يبقى بينه وبينه خمسة، فيعز عليك المسألة دي. فتقوم تعمل ايه؟ تقوم تسقط صاحبك وترويه عني. خلاص كده. يبقى نرجع بقى لتعريف التدليس. قال لك هو ان يروي الراوي اللي هو صاحبنا اللي ساق عن شيخه الذي سمع منه وثبت لقاؤه به وهو من تلاميذه ما لم يسمعه منه لانه كان غائب. التعريف واضح ولا فيه صعوبه؟ فده اسمه تدليس الاسناد، وده اكثر انواع التدليس دورانا في الاسانيد، تدليس الاسناد. فابو اسحاق السبيعي كان ساعات يسقط واحد من الاسناد ويقول عن فلان. طب واحد يقول طب ما هو كده ما يبقاش كذاب ليه؟ نقول اصل كلمه عن فيها ثوب اتصال، يعني لها وشين كده، وش في الانقطاع ووش اخر في الاتصال. يعني انا مثلا دلوقتي لو قلت حدثني ابن تيميه ينفع؟ حد ممكن يلتبس عليه ان الكلام ده كذب؟ ليه؟ ببساطه شديده، لان ابن تيميه ميت سنه 728 واحنا بقى في القرن الخامس عشر. لكن لو قلت عن ابن تيميه انه قال، حد يقدر يبرئ لي ولا يبصني كده بعين رضيف؟ ها؟ لا. ليه؟ انت هتقول لي ازاي عن هو سمعت منه؟ اقول لك انا قلت انا سمعت عن يا اخي عن كتب. خلاص كده. يبقى اذا لفظه عن واسعه، فالمدلس كان يقوم راكبها وداخل بها على المين؟ على المحدثين. ما تقدرش تقول له انت كذاب، لان يقول لك انا ما قلتش حدثني. عشان كده اللي بيدلس عمره ما يقول حدثني ابدا، لو قال حدثني يكذبوه. ويقولوا كذاب ويخطفوه على طول، لكن كل يقول عن. ولذلك انتم مثلا بتقرأوا كتب الحديث فلان مدلس وقد عنعنه كده، قد عنعنه اي رواه بلفظ عن، عشان حد يعرف ينسبه. المهم ان ابو اسحاق التبيعي كان ممن يدلس في الاسناد. شعبة بن حجاج كان يكره التدليس جدا وما يطيقوش، وكان يقول التدليس اخو الكذب، وكان يقول لان اشرب من بول حمار حتى اروي ظمئي احب الي من ان ادلس، وكان يقول لئن ازني احب الي من ان ادلس. طبعا العباره واضح انها خرجت مخرج التمثيل، والا يعني لو كان لابد يزني ولا يدلس لا يدلس، ها، لكن ده المساله خرجت مخرج الايه التمثيل، كقول الله تبارك وتعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ده مش حريه الكفر، ها، مش حرية الكفر. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جو، يعني لو ذهب لأبي بكر الصديق ينفع يشهد مكانه؟ ما ينفعش. وفي قول إبراهيم النخع لما واحد يسأله عن العقيقة قال له عق ولو بعصفور، مع أن العلماء اتفقوا أن العقيقة لا تحل لا بالعصفور ولا بالبط ولا بالوزن ولا الكلام، إنما تكون مما من الأزواج الثمانية المذكورين في سورة الأنعام. المهم ان شعبة كان شديد النكير على المدلسين، فابو اسحاق تبيع مدلس، فهو ما كانش بيقبل منه اي حديث لما يسأله انت سمعت هذا من شيخك ولا لا. فلما سمع هذا الحديث من ابي اسحاق قال له اسمعته من عبد الله بن عطاء، فغضب ابو اسحاق وابى ان يجيب، يبقى اكيد عملها، فرأى غضب وزعل ونرفز وبتاع وقال له ما رضاش يجيب، اكيد عملها. فكان جالس في المجلس مع أبي إسحاق التبيعي مسعر ابن كذام، ومسعر ابن كذام أحد الأئمة الثقات الكبار الحفاظ. كان أبو حاتم الرازي يقول مسعر المصحف، تعرف يعني المصحف؟ يعني كما لا يوجد في المصحف نقطة زيادة ولا فصل زيادة ولا حرف زيادة، كذلك مسعر في حفظه هو كالمصحف، مسعر المصحف. فمسعر بن كذاب لما لقى شعبة غضبان وبتاع، وابو اسحاق لما لقى ابو اسحاق غضبان وشعبة مصر يعرف سمع ولا ما سمعش، قال له يا شعبة ان عبد الله ابن عطاء حي بمكة، اخطف رجلك. طب ده شعبة ده كان فين؟ كان في البصرة. قال له اخطف رجلك لمكة، هم عندهم صواريخ وعندهم عربيات هيركب جمال وجحوش وحمر وبغال وغير كم شهر على وصل مكة، ها؟ قال له إذا كنت عايز تتأكد اخطف رجلك لحد مكة. قال شعبة فخرجت من سنتي إلى الحج ما أريد إلا الحديث. المهم إن هو خرج من البصرة وذهب إلى مكة، فلقي عبد الله بن عطاء رجل وكان رجلا شابا، قال له حديث الوضوء، قال له عقبة بن عامر يا سلام على الفراسة، هو يعني الوضوء ما فيش غير حديث واحد، أول ما يقول له حديث الوضوء يقول عقبة بن عامر، ليه بصرة يعني فهموها كده؟ قال له عقبة بن عامر، قال له نعم سمعته من عقبة بن عامر، قال لا لا. ابتدينا بقى في الشغل بقى، يبقى عملها أبو إسحاق السبيع سقط مات. خلي بالك من عدد الساقطين من الإسناد. قال له لا إنما حدثنيه سعد ابن إبراهيم. سعد ابن إبراهيم ده مدني أهل المدينة. قال شعبة فلقيت مالكا في الحج فقلت له حج سعد ابن إبراهيم؟ قال ما حج العام. قال فقضيت نسكي وتحللت وانحدرت إلى المدينة فلقيت سعد ابن إبراهيم، قلت له حديث الوضوء سمعته من عقبة بن عامر؟ قال لا، ولكن حدثني زياد بن مخراط من عندكم خرج من البصرة. قال فانحدرت إلى زياد وأنا كثير الشعر وثق الثياب، فقلت: حديث الوضوء أسمعته من عقبة بن عامر؟ قال: لا. وقال: ليس من حاجتك. قال: فما بد؟ قال له: مش انت يعني مش هينفعك، الراجل بتاخد البضاعة الجيدة والأسانيد القوية المتينة، فده بقى مش هينفعك. قال له: لا بد. قال: لا أحدثك حتى تذهب إلى الحمام فتغتسل وتغسل ثيابك وتأتيني. قال: فدخلت الحمام اغتسلت وغسلت ثيابي وأتيت. قلت له: حديث الوضوء سمعته من عقبة بن عامر؟ قال: لا، حدثني شهر بن حوشب. فقال له: شهر عن من؟ قال: عن أبي ريحانة عن عقبة بن عامر. يبقى صار كم واحد بقى؟ أربعة. عرفت التدليس بيعمل إيه؟ وشعبة لف الدنيا عشان إيه؟ حديث واحد. لو كل لو عشر تلاف حديث عند شعبة كل حديث له قصة زي دي لوجب لنا أن نكبر، لوجب علينا أن نكبر شعبة ونعرف المحدثين عملوا إيه حتى جمعوا الأحاديث من الآثار وصنفوها وضعوها في الكتب وهيئوها. قال شعبة: حديث صعد ثم نزل، دمر عليه، لا أصل له، والله لو صح هذا الحديث لكان أحب إلي من آلي ومالي. لأن فيه فضيلة عظيمة: من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فتحت له أبواب الجنة الثمانية، فضل عظيم. طبعا لا يفوتني أن أنبه أن هذا الحديث صحيح، لكن ليس من الطريق الذي أنكره شعبة. برضو الفضيلة ثابتة بحمد الله كما في صحيح مسلم، ولكن من طريق آخر ومن وجه آخر غير الوجه الذي وقع لشعبة ابن الحجاج رحمه الله وأنكره. فتصور بقى لما العلماء والمحدثون يجوبوا في الآفاق ويصنفوا الكتب ويرتبوها كما يعني ذكر السيوطي رحمه الله وهو بيذكر أهل الحديث وتصنيفهم للكتب، قال: وأول جامع الحديث والآثر ابن شهاب آمرا له عمر، يعني عمر بن عبد العزيز، وأول الجامع للأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب. أول جامع للأبواب اللي هو باب الطهارة باب الصلاة باب الزكاة الكلام ده، الأبواب الفقهية يعني أو الأبواب المتشابهة. وأول الجامع للأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب كابن جريج وهشيم المالكي ومعمر وولد المبارك، ولد المبارك اللي هو ابن المبارك. وأول الجامع باختصار على الصحيح فقط البخاري، ومسلم من بعده والأول والبخاري يعني على الصواب في الصحيح أفضل. ومن يفضل مسلما فإنما ترتيبه وصنعه قد أحكما، وانتقدوا عليه ما يسير فكم ترى نحوهما نصيرا، وليس في الكتب أصح منهما وبعد القرآن ولهذا قدما. يعني ليس بعد البخاري ومسلم أصح، بعد القرآن أصح من البخاري ومسلم. إذا العلماء الكبار كابن جريج وهشيم ومالك ومعمر بن راشد الحداني أبو معمر البصري أبو عروة البصري وابن المبارك دول صنفوا على الأبواب، إنما أول واحد جمع الحديث الصحيح واقتصر عليه هو البخاري ثم مسلم. واتفق العلماء أن البخاري أفضل من مسلم وحديثه أقوى وشرطه أمتن من مسلم رحمه الله، لكن ليس بعد القرآن أصح من هذين الكتابين. إذا نظرنا إلى طريقة جمع العلماء للحديث وتصنيفهم لهذا الحديث ووضعهم القواعد التي شهد الأعداء قبل الأصدقاء أنه لم تتفسخ أذهان بشر قط في أمة من الأمم إلا في أمة المسلمين عن مثل هذا العلم إلا فيه، يعني جلد السيهر ده مستشرق محترف على الإسلام وأهله. قال: ليفخر المسلمون بعلم حديثه. انت عارف أصح إسناد عند النصارى للإنجيل الانقطاع فيه 300 سنة، يعني انقطاع يسقط فيه قرون وأمم، انقطاع بين واحد وواحد 300 سنة. احنا عندنا الانقطاع لو ثانية واحدة يسقط به الحديث. تعرف ابن معين، وابن معين ده حبيب رحمة الله عليه، حبيب يعني المشتغلون بالحديث يحبون ابن معين. أبو زكريا، أبو زكريا ده بقى كان له أفشات حلوة كده. يدخل مثلا المجلس، انت عارف المحدثين بقى كانوا تعبانين رايحين جايين ما بيناموش، فيعني لو واحد منهم عسله في المجلس تعسيله كده ونام نومه يبقى معذور غلباء بلف بقاله يومين ما نامش. لما شوف ابن ابي حاتم الرازي بيقول دخلنا مصر فظللنا 7 أشهر ما ذقنا فيها مرقا، فكانوش لحم 7 شهور. نهارنا نطوف على الشيوخ وليلنا ننسخ ونصحح. فنقول ففي يوم من الأيام ذهبنا إلى درس شيخ فقالوا لنا مريض، قلنا فرصة نأكل فرصة بقى، طالما المحاضر الشيخ جاب هيبقى عندنا ساعة زمن نروح شو بقى وناكل بقى، ناكل اللي بنفسنا فيه. فراحوا إيه قال فاشترينا سمكة عظيمة يعني كبيرة. هم خدوا السمكة وراحوا الدار، كان موعد الشيخ اللي بعديه جه، تركوا السمكة في البيت وراحوا بقى للشيوخ يلفوا ويكتبوا بتاع 3 أيام مش عارفين يقربوا من السمكة دي. قال حتى خشينا أن تفسد فأكلناها نيئة، قال لك وجع بطني ولا اخترت حاجة واخدلك وكلها نيئة. فيش وقت طول النهار بلف، ورحلتهم كانت مديدة وطويلة. أبو حاتم الرازي يقول إنه دخل من الري لنيسابور لخراسان للقدس للشام لمصر ورجع عدى على رجله 7,000 فرسخ مشيها على رجله. يبقى العداد بتاعه قلب كم مرة؟ ها؟ قلب العداد كم مرة لما يمشي 7,000 فرسخ على رجله؟ قال ثم تركت العد، زهق حياته كلها لف بلف. فطبعا طول النهار بلف وبتاع، فممكن واحد يجي مجلس يقعد جنب العمود بيسمع الشيخ ممكن ينام له شويه كده. ابن معين ده كان بيحب يصطاد الحاجات دي. يوم جاي في مجلس كله عمال يكتب، ابن معين بقى ايه عمال يقلب بقى بصره رايح جاي، ما هو بقى نصب نفسه حارسا على حديث الرسول عليه الصلاه والسلام، نصب حياته للمهمة دي. فيقوم بقى ايه الشيخ يقول حدثنا فلان مثلا عن فلان عن الأعمش، انبص لقى واحد عند الأعمش كده وقام ايه وقام نايم كده خلاص يكتب كده. لما وصلنا الى الحديث الفلاني عند الأعمش نام فلان خلاص كده، وما صحيهوش يسيبه ينام براحة. نام له 5 دقائق 10 دقائق، الشيخ أم أي الحديثين 3 4 5 وأم جاي في الحديث العاشر وقال عن الأعمش، أم صاحبني إيه فبص كده قال الأعمش الحمد لله أنا ما فاتنيش حاجة. خلي بالك إن فاتوا 10 أحاديث بس المشكلة إن جاء عن الأعمش برضه صحي وهو بيقول عن الأعمش خلاص. أم قال عن الأعمش عن فلان، أم بدأ يكتب عن فلان، يبقى ركب إسناد غلط ولا لأ؟ حط يذكر اسمه غلط على متن غلط ولا لا؟ على متن غلط. يعرف بقى يحيى بن معين ان الجدع اللي نام ده فاتوا 10 أحاديث، الاحاديث الاول كذا والثاني كذا والثالث كذا والرابع كذا ثم كذا. يصادف بقى ان صاحبنا بقى ان قاعد بقى الشيخ وعمال يحدث وحدثنا فلان فيقول له كذب لم تسمع هذا. ليش؟ قال له انت كنت نايم، نمت من الحديث الفلاني للحديث الفلاني، وإذا ما كنتش مصدقني أصحابك جميعا لا يوجد حديثك هذا عندهم عن الأعمش. إذا كنت مصدقني كلهم كانوا قاعدين معاك، خلي واحد منهم يطلع إن الحديث الفلاني من رواية الأعمش عن فلان. يبتدي يشوف الحديث ده هو ما يلاقيهوش عند ولا واحد، يبقى دخل له حديث كحديث ولا لا؟ إسناد إسناد ولا لا؟ قفشوا ابن معين بقى وأم تسجلوا العملية دي. كانت حياتهم كده، كانت حياتهم كده. مرة أحمد بن حنبل رحمه الله، وكان أحمد بن حنبل ويحيى المعين مثال لرفقاء الطلب والأحبة في الله، وكانوا بيعظموا بعض. يا ريت طلبة العلم يعظموا بعض، يحبوا بعض، ويتقوا الله في بعض. ما كانش أحمد بن حنبل ينادي أبدا يحيى بن معين باسمه على الإطلاق، ولا يحيى ينادي أحمد بن حنبل باسمه أبدا، إنما كان يناديه بالكنية. مرة عرض على الإمام أحمد إسناد فيه رجل، ما كانش الإمام عارف الرجل ده حاله إيه، كذاب ولا ثقة ولا مغفل ولا، فقال ليت أن أبا زكريا هنا. فواحد قال له وماذا تفعل به؟ قال ويحك إنه يحسن هذا الشأن. شغلته شوف يتواضع له إزاي، مع أن الإمام أحمد إمام كبير مقدم في معرفة الرجال وفي الحكم على الرواح، لكن لا يهضم حق يحيى أبي زكريا. فمر الإمام أحمد جاي كده، فلقى يحيى بن معين قاعد في ركن كده ومعاه صحيفة وعمال يكتب أحاديث، كل ما واحد يقرب منه يتني الصحيفة دي عشان مش حد يعرف هو بيكتب إيه. فلما جاء الإمام أحمد قال ماذا تكتب يا أبا زكريا؟ قال أكتب صحيفة أبان عن أنس. أبان بن أبي عياز ده متروك الحديث، وكان شعبة من أشد المنكرين عليه، وكان يتكلم فيه بكلام قوي. فأبان بن أبي عياز لما شعبة تكلم فيه، وانت عارف العلماء الربانيين إذا جرحوا رجلا فجرحه لا يندمج، إذا جرح واحد خلاص يبدأ الجرح ينزل. عشان كده إياك أن تتعرض للعلماء الربانيين يتكلموا فيك، ولو واحد منهم يتكلم فيك هتسقط من ستقوم لك قائمة، فخلي بالك. فشعبة لما تكلم في أبان، فأبان قال يا جماعة خليه يحل عني بقى يخف عني، وراح أبان لحماد بن زيد قال له خليه يعمل فيه معروف بقى، حماد يتكلم فيه والعالم كلها تجنبوه. فحماد بن زيد مرة طالع للصلاة فوجد شعبة ركب البغلة، فأمسك بلجام البغلة وقال له يا أبا بسطام، هي دي كنية شعبة، أبو بسطام اللي هو الضخم الذي يحدث عن الضخام، زي الشيخ سيدنا قال حدثنا الضخم عن الضخام أبو الخير ولا شعبة الخير أبو بسطام رحمه الله. المهم قال له يا أبا بسطام ألا تكف عن أبان؟ قال له لا. قعد يقول له طيب معلش وبتاع مش عارف ايه، حماد بن زيد امام كبير كان له خاص. فشعبه قال له طيب سيبني كده ثلاث ايام استخير فيه، شوف بقى انا استخير فيه بقى لما اشوف هنوصل معاه لايه. بعد ثلاث ايام قبل حماد بن زيد قال لا استطيع السكوت عنه، انه يكذب على رسول الله، لا سكت عنه ولا جمل ابدا وما سكت عنه. المهم ان ابان بن ابي عزه له صحيفه عن انس كلها ساقطه، كل الأحاديث بتاعته مضروبة. فأبان اكتب أبان قدامك كده في الهوى كده، واكتب تحتها ثابت. قريبة من بعضها ولا لا؟ قريبة من بعضها، لا سيما زمان كان الناسخين كتابتهم عفاريت كده، دخلوا الحروف في بعضها، والناسخ ما كانش عنده وقت، ما كانش بيرفع القلم كده، كل شغله كده تبقى عايز تفصل الكلمات، تعرف الكلمات اخرها ايه، ما انتش عارف اخرها ايه، واخد بالك؟ ويعرف الكلام ده اللي عانى المخطوطات وعالجها بالذات الجماعه القدام. فثابت وابان يوم الاثنين لما تكتبها الكتابه العفاريتي دي يوم الاثنين زي بعض. طب ثابت عن انس، ثابت بن اسلم البناني ده ألمع الرواع عن أنس، وهو ثقة ثبت حافظ جليل القدر، لازم أنسا 40 سنة. خلاص يبقى لما يجي لك حديث ثابت عن أنس تعمل إيه؟ تديله تعظيم سلام على طول، تقول له اتفضل جواز مرور. ليش؟ ثابت عن أنس علامة الجود. طب وأبان عن أنس، شوف بقى شوف الكدر، أبان عن أنس، فممكن الاثنين يتلخبطوا ببعض، إذا أذن بقت مكان ثابت يبقى الحديث الموضوع الكذب مررناه وبقى صحيح. فقام يحيى بن معين عمل ايه؟ قال لك احسن حاجه عشان اريح دماغي احفظ صحيفه ابان كلها. فاذا جاء رجل فحرف ابان وخلاها ثابت وحاول ان يمرر علي الحديث وخلينا ابلعه اقول له كذب، بل هذا عن ابان عن انا مش عن ثابت عن انا. فالعجب انهم كانوا يحفظون حتى المكذوبات ليدافعوا عن حديث النبي عليه الصلاه والسلام، ولهم في ذلك أعاجيب، يعني أفنوا أعمارهم في وضع أسس وقواعد هذا العلم. فمن عجب إن الشهر الماضي طلعت امرأة قالوا لي إنها طلعت في التلفزيون والكلام ده اتنشر في مجلة، قالت إن العلماء السقاط. ما هي امرأة واخد بالك؟ العلماء الثقات قالوا ان لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم الا 17 حديث فقط، فاحنا مش عارفين جابوا الحديث كلها منين. شوف الغبن وشوف الهوان. عشان بقول لك ان جمعيه الرزق بالحيوان لها سلطه اقوى من لجنه كبار العلماء، لان ما عندناش لجنه كبار علماء. امراه تطلع تقول هذا الكلام في بلد الازهر ولا تحاكم، ليه اللي بيحصل في الدنيا ده؟ يعني بلغ الهوى جنع لدرجة ان امرأة تتكلم في علم الحديث، مع ان علم الحديث هو علم الذكران من العالمين. مفيش امرأة تدخل في علم الحديث ولا سمعنا بامرأة قص محدثة، بمعنى النقل امرأة ناقدة يعني تعرف الصحيح من الضعيف. اكثر يعني ما تحرجه امرأة انها تحرج رواية كتاب، يكون عندها سند، اخذت نسخه، اخذت جزء، اخذت مش عارف ايه وترويه بس كده. لكن تتكلم بالاسانيد وتقول هذا صحيح وده زاد الثقه وده شذوذ وده مش عارف ايه، الكلام ده الكلام ده مش كلام مش بتاع النسوان. ها والنسوان لغه عربيه فصحى عشان برضه ما يزعلوش مننا. لكن هذا العلم، علم الحديث ونقد الاسانيد والتذوق والملكه والكلام ده، هو علم الذكران من العالمين. فلما يصل بنا الهوان ان امرأة تتكلم وتقول ان لم يصح عن النبي الا 17 حديث، فمش عارفين جابوا الاحاديث دي كلها منين. فعلم الحديث يا جماعة، الدروس هذه الدروس التي نلقيها، القصد منها هو بيان منهج المحدثين في قبول الاخبار، وذلك عن طريق الاسناد. بنقرأ الاسناد، اسناد البخاري قراءة صحيحة، ثم نذكر لطائف الإسناد والصنعة الحديثية اللي البخاري استخدمها في الإسناد بتاعه. ومن مميزات هذه الطريقة إنها تنمي ملكة الاستنباط عند طالب العلم أفضل من طريق الدراسة في الفقه على في الكتب الفقهية المعاصرة. يعني مثلا تيجي تدرس، عايز تدرس فقه يقول لك ندرس منار السبيل، او ندرس مثلا المغني المجموع، ندرس اي كتاب من كتب الفقه المصنفة. تبص تلاقيه يقول لك، تسأله ايه نواقض الوضوء، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 مثلا. طيب تجيب له مسألة جديدة تقول له هل عندك دليل عليها، يقف محتار. ليه؟ لانه لم يعني يتمرن على التعامل مع الدليل، إنما حفظ الأحكام الفقهية المجردة من الكتب. لا، أنا بقول لك بقى أنا هجيب لك حديث وهعرفك إزاي تطلع منه الأحكام بالمنقاش، وإزاي تغوص وتطلع المعاني والفوائد والفرائض. فإذا اتمرنت وعرفت إزاي تتعامل مع الدليل، أول ما أجيب لك حديث جديد خالص واقول لك طلع لي الفوائد اللي فيه، تبتدي انت بقى بالتدريب تطلع لي الفوائد لوحدك. فاذا عرضت لك مساله من مسائل النوازل الجديده تقدر تجيبها من اي حديث من الاحاديث، لانك اتمرنت عرفت ازاي تطلع الاحكام من الادله التفصيليه. ثم من اعظم الفوائد، وبها نختم هذا الدرس، ان دراسه السنه تجعل انتماءك لصاحب الكلام قويا. شوف لما تدرس مختصر من المختصرات بيصبح مقرر عندك لا تستطيع أن تخالفه ولا تخالف أصوله. يعني مثلا بدأ حياته كلها مثلا بدراسة مختصر ابن الحاجب، يبقى أي شيء يقرره ابن الحاجب يبقى هو الحق. فيما بعد بقى لو حد خالف ابن الحاجب يبقى لا، ابن الحاجب هو الصح. ليه؟ لأن أول ما فتحت عينيك فتحتها على ابن الحاجب. لا، احنا بقى نقول لك اول ما تفتح عليك هتفتحها على كلام الرسول عليه الصلاه والسلام. كل حاجه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى صار عندك ايه؟ انتماء. صار عندك انتماء. اول ما حد يقول حاجه تقول له في حاجه عن الرسول عليه الصلاه والسلام. وده هيفيدك زي ما قلنا في مساله الانتماء. يعني كان بعض علماء العربيه ممن أتقن اللغة العربية وعرف دقائقها سئل عن مسألة في اللغة فأجاب عنها بإجابة طويلة حتى انبهر السائل، وكان من علماء اللغة أيضا. فلما أنهى العالم جوابه قال له كيف تعلمت هذا العلم ومتى كنت تغوص على هذه الدقائق، متى حصلت هذا العلم؟ فأنشد بيتين للمجنون. قال تعلقت ليلى وهي بعد صغيرة ولم يبدو للأتراب من ثديها حجم، صغيرين نرعى البهم يا ليت أننا صغيران لم نكبر ولم تكبر البهم. يعني بيقول أنا تعلمت وتعلقت بعلم العربية وأنا صغير زي ما قيس تعلق بليلى وهي صغيرة، فكبر حبه لها حتى صار هكذا، وكذلك كبرت معرفتي باللغة حتى صارت هكذا. فالقصد إن أنت أسير الكتاب الذي فتحت عليه عينيك. يبقى إذن فيه بقى الانتماء لكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، والعصبية تكون له عليه الصلاة والسلام وليست لأي عالم من العلماء. بقيت نصيحة أخيرة وهي موجهة لطلبة العلم، أقول لهم كلما حشوت ذهنك وأنفقت وقتك في فضول الكلام وفضول العلم راح عليك لب العلم. أنت طالب علم لا تنشغل إلا بالعلم، لا تقول الشيخ الفلاني بيفهم ولا الشيخ العلاني ما بيفهمش ولا الشيخ الفلاني صفة كذا ولا نعت كذا. إذا نصبت نفسك حكما بين المشايخ لا تحصل علما أبدا ولا تفلح. انشغل بالعلم بعدما تصير لك ملكة ويصير لك شأن ويكبر معك الإنصاف تكلم إذا شئت. من أعظم ما سنحصله من هذه الدروس في علم الحديث أن تتخلق بخلق أهل الحديث في الواقع. شوف يا أخي، يبقى بيحقق جزء حديث وعمال يقول صحيح وضعيف وهو كذاب في نقله، كذاب، مع انه عمال يحقق احاديث يقول لك هذا اسناد صحيح وضعيف وابن لهيعه ضعيف والحجاج بن ارطب ضعيف وجدين بن سعد ضعيف، ويقوم واخذ كلام كذب نقله لفلان الفلان. احنا لو شغالين في علم الحديث دلوقتي هنحطه في دواوين الضعفاء والمتروكين. يبقى نحن لم ننفذ الواقع الحديث في الواقع. اكبر فائده تستفيدها من علم الحديث ان تكون دقيقا في نقلك، مش تنقل بالكذب او اغتيالي مثلا او متهيألي. الكلام ده كله لا ينفق عند المحدثين. يبقى نحن نحرص من خلال هذه الدروس على ان نجعل الحديث منهج حياة، مش مجرد علم اكاديمي او مصطلح حديث نتعلمه. نسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعنا واياكم بما علمنا وان يعلمنا ما جهلنا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله